السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض قسمان: الأول الخارج بالزراعة، والمراد به الحبوب التي تدخر وتقتات، وهي الحنطة والشعير والأرز والذرة والدخن والفول والعدس والحمص ونحوها، ومثلها الثمار التي تقتات وتدخر كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز ونحو ذلك. ودليل ذلك قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم، يعني أعنابهم، من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، رواه الترمذي وابن ماجه. ولا تجب الزكاة في الخضروات والفواكه والبقول التي لا تدخر ولا تكال، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في الخضروات صدقة، رواه الدارقطني. واستدل الخطابي وغيره على ذلك بحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لأن الخضروات والفواكه لا توسق أي لا تكال، ونصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا نبويا، فيكون مجموع النصاب الذي إذا بلغته الحبوب أو الثمار وجبت فيها الزكاة يكون مجموعه 300 صاع نبوي، وهي من البر الجيد، تعادل في هذا الزمان بالصاع النجدي 231 صاعا نجدية، إذ أن نسبة الصاع النبوي إلى الصاع النجدي تعادل 77%. وتضم أنواع الجنس الواحد من ثمرة العام الواحد وزرعه إلى بعضها لتكميل النصاب، فلو كان عنده أنواع من التمر كثيرة ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ومثل ذلك أنواع البر والأرز والذرة والدخن ونحوها، ولو كانت الذرة تحمل مرتين في العام صيفية وشتوية ضمت إحداهما إلى الأخرى في تكميل النصاب، وإن كانت كل واحدة منهما نصابا زكاها في وقتها. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأجناس المتقاربة كالبر والشعير والسلت يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ومثل ذلك أجناس القطاني يضم بعضها إلى بعض ولو كان بعضها صيفيا وبعضها شتويا، إذا كانت لمالك واحد وإلا فلا. ولا تجب الزكاة في زرع أو ثمر ملكه أجرة حصاد أو ملكه بالتقاطه من المحاصد، لأنه لم يملكه وقت وجوب الزكاة وهو بدو صلاح الثمر، وكذا لو ملكه بالشراء أو الإرث أو نحوها بعد بدو الصلاح، لأنه لم يكن مالكا له وقت الوجوب. ويختلف مقدار الواجب في الزكاة باختلاف مصدر الري، فما سقي بمؤونة كزروع الآبار والدواليب ففيه نصف العشر، وما سقي بلا مؤونة كالزروع التي تسقى من الأنهار أو البعول التي تسقى من الأمطار ففيها العشر، وهذا مما أجمع عليه الفقهاء. ومستند الإجماع أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه أحمد والبخاري. وإذا سقي الزرع بمؤونة وبلا مؤونة فإن كان نصفين ففيه ثلاثة أرباع العشر، لأن كل واحد منهما لو وجد وحده لأوجب مقتضاه، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه، وإن تفاوتا فالاعتبار بأكثرهما نفعا، ومع عدم العلم بأكثرهما نفعا يجب العشر حتى يخرج من عهدة الواجب بيقين. ويصدق المالك فيما سقي به بلا يمين، لأن المسلم مؤتمن في ذلك ما لم يدل الحال على خلافه. وإذا اشتد الحب أي بدا صلاحه، واحمر البلح أو اصفر وبدا صلاح الثمر، وجبت الزكاة. وإن باع الثمرة مع أصلها قبل بدو صلاحها لم تلزمه الزكاة ووجبت على المشتري، وإن باعها بعد أن بدا صلاحها لزمته ولا تلزم المشتري إلا بالشرط. وإن قطع الثمرة قبل بدو صلاحها لم تلزمه الزكاة إلا إن كان قصده الفرار من الزكاة، فإنها تجب عليه لتفويته الواجب عقوبة له بنقيض قصده. وإذا تلف المال المزكى من الحبوب والثمار ونحوها بعد الجداد وقبل إخراج الزكاة بلا تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة. ويلزم في المخرج من الحبوب أن يكون مصفى وأن يكون لا يابسا، ويلزم الجفاف في المخرج من الثمار، لأن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ زكاة العنب زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه أبو داود والترمذي. والزبيب والتمر قد جف ويبس، ويسن للإمام أن يرسل لأهل الزروع والثمار من يخرص عليهم زروعهم وثمارهم. والخرص التقدير والحزر، ويعتبر أن يكون الخالص من أهل الخبرة في ذلك، وأن يكون خروجه بعد اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عتاب بن أسيد. وقد قالت عائشة في حكمة ذلك: لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. رواه أحمد وأبو داود. ولا بد للخارص أن يقف على الثمرة وأن يراها ثم يقدرها بعد ذلك، ويجب أن يترك الخارص الثلث أو الربع مؤونة لأهل الزروع والثمار، ولأجل ما يخرج من الثمرة للضيافة وإطعام ابن السبيل. لحديث سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. القسم الثاني من الخارج من الأرض المعادن المملوكة التي يستخرجها الإنسان من أرضه أو من مباح فيتملكها، وتجب فيها الزكاة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن السنة ما رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفروع قرب المدينة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. ويجب فيها إلى اليوم هذا في عهد الإمام مالك وعهد ربيعة، ويجب فيها رب العشر إذا بلغت نصابا إن كان المعدن ذهبا أو فضة، وإن كان غيرهما فالواجب ربع عشر قيمته إذا بلغت نصابا. ويجب في الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية الخمس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: وفي الركاز الخمس، رواه الجماعة. وإن كان على شيء من الركاز علامة المسلمين أو كان في دار الإسلام وليس عليه علامة الجاهلية فهذا لقطة تجري فيه أحكام اللقطة من التعريف وغيره. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.